بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستأنف إن شاء الله الدرس الخامس، مش على يوم التاريخ 13 من ربيع الأول سنة 1432. طيب، قبل الدخول في الدرس ننظر يعني ما سبق من المحفوظات، تستحضرون شوية ولا لا؟ نعم. نعم، يلا تفضل. إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضل هو الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز الشرفة. قال أبو الفضل الحدوشي عمر، وقوله فيه دروس وعبر: من سجن تطوان القاسي النائي، الممتلي بأدرب البساء، باسم الإله الواحد القهار، الخالق المهيمن الجبار، الفقه ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، وهو من الأصول في حرمان، مبتعد عن منهاج الرحمن، فحده يبحث في قواعد فيها لعقل أنفاس الفوائد، أدلة كلية إجمالية مصيلة للصالحات الباقية، موضوعه يفضي إلى ذي معرفة للأحكام الشرعية المشرفة، ثم به كيفية الاستنباط وطرقه فانهض إلى النشاط، كذاك حال مستدل المستفد منها، فحل المشكلات فاجتهد، ثمرته أن يفقه مراد الله والرسول يا عباد، بسنة وبالكتاب المقتدى يكفيك هذان طريقا للهدى، وضبطنا أصول الاستدلال، بياننا أدلة في الحال، صحيحها من زائف المردود، بهمة الطامح للتجديد، إيضاح ذا الوجه الصحيح فاعلم، للاستدلال بالجلي المحكم، كل دليل ليس في الصحيح لا يستدل به في الفصيح، تيسير درب الاجتهاد الصائب، إعطاء حكم جدال مناسب، ضوابط فتوى بلا بيان، وشرط مفت حكمه الإحسان، كذاك آدم له يتم توضيحها وحبذك علم، أضف لي ذا معرفة الأسباب، أضف لي ذا معرفة، ماشي معرفتي، معرفة مفعول به، معرفة الأسباب للخلف بين العلماء النجاب، كذا التماس العذر في هذا لهم، إن اختلاف الرأي صح لا يهم، ودعوة إلى الصحيح المعتبر، ترك تعصب وجهل المنتشر، حفظ عقيدة وصون الأصل من الكتاب والحديث الفاصل، حماية الفقه من انفتاح يفضي لوضع مصدر يصاحي، للشرع يبدو في النداء جديدة، وحفظه أن يكتسي جمهودا، إغلاق باب الاجتهاد سببه، تقريض من لم يزغ فيه علمه، ضبط قواعد الحوار راجع لآلة صحيحة من نسمع، صفحة الشرع عليها قد تقف، أو يسري محاسن الدين تصف، وفضله فضل كبير يعلم، به مراد الله حقا يفهم، ومبتغى نبينا المعصوم هداية الناس إلى الإمام، ورتبة الأصل من العلوم يظل دوما بارز التقديم، وهو ينفق مع المسائل، فأكرما بطالبه السائل، مكاده علم الحديث والأثر، كذا أصول النحو بالنحو يثر، أما اسمه علم أصول الفقه في بحره غاصت عقول النبه، مسائل أبحاث الاجتهاد يسترشد بها من اجتهد، أحكام الشرع تقبل اقتباسا وتقتضي من طالب حماسا، مصحف أو سنة تستمد آثار أسلاف وعربه اعتمد، دلالة العقل الصريح المفقه، فكن به معتقدا وصدق، وفضلان حكمه لما وجب، فرض كفاية لذاك يحتسب، وشرفه من شرف العلوم، غايته تضاف للفهوم، فذاك يزيد والشافعي، بدر سني في دور الجوامع، وبعد هذه ورقات ثم هي تحوي فصولا من أصول الفقه، وذاك من جزئين مفردين مؤلف بلا بغير ماين، فالأصل غيره عليه قرر، والفرع ما أنسى الله افتقر، والفرع ما إلى سواه افتقر. طيب الفقيش عندك مالك الفقي؟ إذن حاولوا ما أمكن كل مرة يكون حصل أحسن من المرة السابقة بفهم. طيب نستأنف إن شاء الله. يا شيخ مسائل أبحاث الاجتهاد يسترشدا بها مع اجتهادي. طيب في الدرس الماضي تحدثنا عن قلنا بأن الأصل ينظر إليه باعتبارين اثنين عمر. نعم. النظر الأول بالنظر إلى مفرديه وجزئيه إضافية. يعني الإضافية. نعم. يعني الأصل الأصل الأصول جمع إيش؟ جمع أصل. شنو الأصل في اللغة؟ هو الأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد عليه سواء كان ابتناؤه معنويا أو حسيا. طيب والأصل في الاصطلاح كم له من المعنى؟ خمس معاني. المعنى الأول الدليل القاعدة الألعاب المستمرة المضطردة الرجحان الصورة المقيس عليها والاستصحاب. الصورة المقيس عليها والاستصحاب. شنو هو الاستصحاب؟ هو بقاء على ما كان على ما كان عليه. وقلنا هناك بعض القواعد داخل كليات داخلنا من يذكر بعضها الضرورات الضرورات تبيح المحظورات اليقين لا يزال بالشك الضرر لا يزال بالضرر بالضرر. شنو آخر؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أحسنتم. شو قاعدة أخرى؟ الضرورات تبيح المحظورات. احنا قلنا هذه الضرر يزال يزال بماذا؟ لكن لا لكن بالضرر لكن ما ثبت باليقين لكن لا بالضرر. ما ثبت باليقين لا يرتفع ولا يزول باليقين الا باليقين. احسنت. شنو ايضا؟ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد باليقين اخر. اليقين لا يرفع بالشك لا يرفع بالشك. احسنت. متى زال الخطر زال الحظر. الحظر هو المنع. ماذا اخر؟ النبيذ مقيس على الخمر. ايه ماذا اخر؟ يعني الاصل ان الاصل المقيس والمقيس عليه. ماذا اخر؟ الاصل بيع المعدوم باطل. ماذا؟ بيع المعدوم باطل. ماذا اخر؟ الاصل في كل شيء الطهر. الاصل في كل شيء الطهاره. احسنت. شنو اخر؟ الاصل في في الاطعمه الحل. الاصل في الاطعمه الحل حتى يرد الدليل. ماذا اخر؟ ما ثبت باليقين لا يرفع الا باليقين. ما ثبت باليقين لا يرفع الا باليقين. اصل وجوب الصلاه قوله تعالى واقيموا الصلاه. معنى واقيموا الصلاه معنى اصل وجوب. اصل وجوب معنى دليل دليله الى اخره. احسنتم. طيب اليوم عندنا الجزء الثاني من ماذا؟ من الاضافيه. شنو هو الجزء الثاني؟ الفقه. الفقه المضاف اليه. يعني يسمى المضاف اليه. وطبعا في النحو المضاف اليه عندهم له حاله واحده. شنو هو؟ الجر. واحنا الان عندنا في التعريف في الحدود. الفقه لغه. الفقه ينظر اليه ايضا باعتبارات مختلفه. لان من العلماء من عرف الفقه مطلق الفهم. وهذا غير صحيح. وكما ستسمعون ان شاء الله ماذا قال السلف في لفظه الفقه. وهل هو الفهم بالاطلاق؟ أو لا الفهم في شيء مخصوص أو الفهم في ماذا؟ في مراتب الدين أو الفهم خاص في فرعيات الفقه. فرعيات الفقه. وننظر أيضا الأدلة التي استدلوا بها الأدلة التي استدلوا بها ثم ندخل أيضا في أصول الفقه أو في الفقه اصطلاحا ثم ندخل إلى القسم الثاني وهو ماذا؟ هو تعريف أصول الفقه بكونه لقبا واسما وفنا لهذا العلم اللي هو أصول الفقه. هو قلنا معيار العلوم وميزانه ومحك النظر. يلا طيب الفقه أصول الفقه. الفقه هو قلنا هو المضاف إليه. الفقه لغة أو في اللغة مطلق الفهم. مطلق الفهم. لماذا قلنا مطلق الفهم؟ لأن الفقه قد يطلق على ماذا؟ قد يطلق على العلم. قد يطلق على العلم العام كما سيأتي إن شاء الله كما سيأتي في تعريف العلم. الدليل على ذلك بأنه يطلق على الفهم مطلق الفهم قول الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما معنى ما نفقه؟ أي ما نفهم كثيرا مما تقول. وقالوا هذا يعني حقيقة لم يفهموا أم قالوها استهزاء واستمساكا ب عبادتهم للأصنام قالوها استهزاء و كذلك قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما معنى لا تفقهون تسبيحهم؟ لا تفهمون كل شيء يسبحون به أو يسبحون بحمده. وأيضا سيدنا موسى طلب من الله عز وجل أن يرسل معه هارون إلى فرعون. لماذا؟ لأن يقال على أن موسى كان له ماذا؟ عقدة في لسانه، وكان هارون فصيحا وأفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني. وقال في الآية واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي يعني يفهم قولي. فالفقه هنا يعني مطلق، مطلق الفهم، مطلق الفهم. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من؟ في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. يلا، هذا رواه البخاري ومسلم. لكن الفقه هكذا، الفقه وحديث آخر هو في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة الناس معاد، الناس معاد في الخير والشر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، إذا فقهوا أو فقهوا. هذا من جهة اللغة عند اللغويين. لكن الفقه في لغة الحديث والسلف أوسع وأشمل من هذا التعريف الضيق، لأن الفقه عندهم مطلق العلم والمعرفة في دين الله تعالى، هذا هو الأفضل، مطلق العلم والمعرفة في دين الله تعالى. الدليل على ذلك أخ عمر، الدليل على ذلك الحديثين، الدليل على ذلك الحديثان التي الحديثان حديث معاوية وهو حديث مرفوع في الصحيحين. أي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا الله بخير فقهه في الدين. والحديث الثاني هو حديث الناس معاد، الناس معاد في الخير والشر، خيارهم. ماذا يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية يعني من يرد الله به خيرا يفقه؟ يعني أن من لم يتفقه في دين الله عز وجل، من لم يتفقه معنى أن الله لم يرد به خيرا. ولذلك استنبط الحافظ بن حجر من هذا الحديث قال بأنه اشتمل على فائدتين عظيمتين، وذكر من هذه الفوائد اللي هو الشاهد عندنا ماذا؟ فضل التفقه، ذكر فضل التفقه في دين الله عز وجل. إذن هذا هو اللي يستنبط من هذا الحديث، يعني فضل التفقه في دين الله عز وجل. ودين الله عز وجل يعني يشمل مراتب الدين الثلاثة، يشمل مراتب الدين الثلاثة، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. حديث جبريل فيه ماذا؟ فيه أن جبريل قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني. لماذا قال يا محمد؟ لأن كانوا يحبون أن يأتي أعرابي ويسأل، عندهم كانوا قد سئلوا قد منعوا من كثرة الأسئلة، فكانوا يحبون أن يأتي أعرابي ولكنه كانوا يحبون أن يكون مؤدبا في سؤاله، مؤدبا في سؤاله. فقال يا محمد، ظنوه أعرابي، أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وأجاب بماذا؟ بقواعده، أجاب بقواعده ولم يجبه من جهة حده. لو قال مثلا بحده لقال له الإسلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر الله عز وجل، ولكنه أجابه بماذا؟ بقواعده. فقال الإسلام وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال أخبرني عن الإيمان، قال صدقت، عفوا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان. ولكن متى زال العجب؟ متى زال العجب؟ هل زال العجب أم لا؟ نعم. الجواب نعم، متى زال؟ في ختام الحديث. أما قال فإنه جبريل، أتدري من السائل يا عمر؟ قال فإنه جبريل، الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. لاحظوا في رواية لغير البخاري ومسلم أو لغير مسلم عفوا أنه ورد في صحيح البخاري لكنه مختصرا، لكنه مختصر، أما في صحيح مسلم ورد بطول. قال ردوا علي السائل، في رواية أنه قال ردوا علي السائل، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال لم يخف علي إلا هذه المرة، قال إنه جبريل لكنه لم يخف علي إلا هذه المرة. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لم يخف علي إلا هذه المرة، كما في روايات رواية أخرى وردت في عند ابن حبان وغيره. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبالقدر خيره. لاحظوا هنا بماذا أجابه، هل أجابه بحده أم أجابه بأصوله؟ أجابه بأصول، أصول الإيمان، هذه تسمى أصول الإيمان، أصول الإيمان وأركان الإيمان. طيب ثم قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان. شوف لاحظ المراتب هكذا، الإحسان، لأن لا يمكن أن يكون الرجل محسن وهو ليس مسلما ولا مؤمنا، لا بد من المراحل الثلاثة، المرحلتين، لا بد من المرحلتين، مرحلة الإسلام ثم مرحلة الإيمان ثم مرحلة الإحسان. قال أخبرني عن الإحسان، الإحسان في اللغة معناه الإتقان. قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان، شوف لاحظ أجابه بجواب عظيم يدل على تصفية القلوب، وهو إجلال المقام ودفع الاهتمام واستحضار عظمة الله عز وجل. قال أن تعبد الله كأنك تراه. طبعا سبحان الله، لو كان أي واحد يعني طبق هذا التعريف لما عصينا الله عز وجل، وكما قالت تلك الجارية، يعني لما أراد واحد قال الآن يطالبها دائما للفساد، فكانت تقول الناس ينظرون، ومرة يعني وجدها في صحراء فقال الآن لا يرانا إلا الكواكب، فقالت أين مكوكبها، أين مكوكبها. وفي رواية أخرى أيضا بأنه سد الأبواب، قال الآن الأبواب مغلقة وموصدة لا يرانا أحد، قال وأين باب الله، هل أغلقت باب الله؟ قال فندم الرجل ورجع. إذن فلو كنا نستحضر دائما هذه كما يقول الحسن البصري وغيره، قال والله لما عصينا الله عز وجل. عندما يقدم الإنسان على ارتكاب المعصية أو أي ذنب يستحضر عظمة الله يرجع. فقال الإحسان كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال صدق، قال فأخبرني، يعني الشاهد فين عندنا؟ عندنا في المسائل هذه كلها، سمها ماذا؟ فقه. إذن فالفقه أشمل وأعم مما عرفه به الفقهاء، ولذلك قلنا هنا الفقه يراد به العلم والمعرفة في دين الله تعالى، يراد به العلم والمعرفة في دين الله تعالى. وأما بعض العلماء كمثلا السعدي عنده كتاب سماه بهجة قلوب الأبرار، بهجة قلوب الأبرار، ذكر على أنه الفقه يشمل الفقه في أصول الإيمان، لاحظوا يشمل الفقه في أصول الإيمان، ويشمل أيضا شرائع الإسلام، ويشمل أيضا حقائق الإحسان. فالدين اشتمل على ماذا؟ على ثلاثة أشياء، شنو هي؟ الإسلام، الإيمان، قواعد الإسلام، وأركان الإيمان، وماذا آخر؟ أي نعم. إذن فهو اشتمل على ثلاثة أشياء. ولاحظوا أيضا بأنه دل على مسألة السلوك، يعني بعد أن عرف قواعد الإسلام وعرف كذا، دل على ماذا؟ على السلوك. وهذا أيضا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وسيأتيكم إن شاء الله خيرا، هذه نكرة في سياق ماذا؟ سياق الشرط، من هذا شرط تعم أم لا، سيأتي إن شاء الله وتنظرون. إذن دل مفهوم الحديث، دل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا، فإن الله لم يرد به خيرا، يعني يكون الله قد حرمه من ماذا؟ من الفقه في الدين، ومن أسبابه التي تنال به الخيرات، تنال به الخيرات وتكتسب به بها السعادة. صالح الفلاني عنده كتاب كما قلت لكم يعني في الدرس الماضي، سماه إيقاظ همم أولي الأبصار، إيقاظ همم أولي الأبصار. هذا كتاب قيم ينبغي أن يقرأه طالب العلم، يعني يعلمك كيف تطلب العلم وكيف تخلص نيتك في العلم وإلى غير ذلك. يقول اسم الفقه عند السلف، اسم الفقه عند السلف، إنما يقع على من علم الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة، من علماء الأمة، هذا هو اسم الفقه. على ماذا يطلق؟ على من علم الكتاب، علم الكتاب والسنة وله إلمام بآثار السلف الصالح، يعني من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة من علماء الأمة. وأما من اشتغل، يقول وأما من اشتغل بآراء الرجال واتخذه دينا ومذهبا ونبذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا وقضايا الصحابة والتابعين وآثارهم من ورائه، هل يطلق عليه اسم الفقيه أم لا؟ قال فلا يطلق عليه اسم الفقيه، هذا صحيح، بل قال هو باسم الهوى والعصبية أولى وأحرى، بدل أن يسمى الفقيه يسمى العصبي والمقلد وصاحب الهوى. وللأسف يوجد حتى في عصرنا، يعني سواء كان في القرويين أو في غيرها، كانوا يدرسون، يقول أحد شيوخنا يدرسون الفقه، فإذا كان إمام من الأئمة أو فقيه من الفقهاء يدرس التحفة كلهم يجتمعون عليه، وإذا كان يدرس الشيخ الخليل كلهم يجتمعون عليه، لكن قال كان هناك شيخ متضلع في علم الحديث يدرس صحيح البخاري لا يحضر عنده إلا واحد، وإذا كثر الناس حوله لا يزيدون على اثنين، وإذا قيل لهم لما تدرسون صحيح البخاري قالوا ندرسه للتبرك فقط، وإنما هو العمل بماذا؟ بالخليل وبفقه المالكي التحفة. حتى قالوا أبياتا، قالوا بأن الشيخ الخليل كانوا يعرفون كم منطوق فيه وكم مفهوم، حتى قالوا وقد حوى 100,000 مسألة نطقا ومثلها من المفهوم، يعني الشيخ الخليل كان عند آنذاك يعني الكتاب المعتمد في الفتوى عند المالكية. وأما فيما يتعلق بالتحفة كانوا يقولون ما من جبلي وعربي يفي إلا ويقصد إماما متحفي. ولماذا كانوا يقصدون الأعرابي أو الجبلي، يعني يقصدون هذا العالم الذي يدرس التحفة؟ ليصبحوا عدولا وليصبحوا قضاة، حتى كانوا يقولون تحت كل بيت كبش، تحت كل بيت كبش، يعني المكان استعمار ولا زال الاستعمار الآن، وحتى يعني وإن خرجت الأجسام لكن بقيت الأفهام هي وبقي النظام القانون هو. فماذا كانوا يقولون؟ إذا أفتى يأتي آخر ويذكر له بيت من العصمية ويبطل له الفتوى الشرعية ببيت من العصمية فيدفع له ماذا؟ كبش. فكان يقول تحت كل بيت كبش، كل بيت منظوم كبش. ولذلك قالوا ما من جبلي وعربي يفي إلا ويقصد إمام متحفي. إذن فالصحيح أن أمثال هؤلاء يطلق عليهم الفقيه؟ لا، حتى قال الفرطخون في تطوان قال بأن العمل بالكتاب والسنة حرام للأسف، وكانوا يرون العمل بالشيخ الخليل، وكانوا يقول بأنه هو المعتمد في الفتوى، أما العمل بالكتاب والسنة فلا. ولذلك تراهم يتعصبون لماذا؟ لشيوخهم ولمذهبهم، بدل أن يتعصبوا لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، العلم الذي يصحبه العمل. كما سئل سعد بن إبراهيم، سئل عن أفقه أهل المدينة فماذا قال؟ هل قال الذي يحفظ الشيخ الخليل أو الذي يحفظ العصمية أو الذي يحفظ الفقه الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الأوزاعي أو غير ذلك؟ بل لما سئل عن أفقه أهل المدينة فماذا قال؟ قال أتقاهم، هذه عبارة مختصرة، أتقاهم يعني أتقاهم لله. بل ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه النفيس تلبيس إبليس ماذا قال؟ قال كان الفقهاء قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث، هؤلاء هم الفقهاء، كان الفقهاء قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث. مثل هذه المسائل ينبغي أن تضبطوها جيدا حتى لا تفهموا الفقه بالفهم الضيق فقط. وقال الحسن البصري يعني في تعريف الفقه قال إنما الفقيه، لاحظ هذا هو التعريف جيد، كل واحد ينبغي أن يحفظ مثل هذا التعريف، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، هذا هو الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. الناصح لهم يعني هذا هو تعريف إيش الفقيه عند السلف. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، هذا هو الفقيه. أما الآن للأسف الشديد تراهم يتكالبون ويتنازلون عن دين الله عز وجل ويبيعون دينهم بدنيا غيرهم بعرض من الدنيا الزائل. حتى قال ابن القيم قال لماذا ربنا سبحانه وتعالى شبه العالم بماذا؟ شبهه بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لماذا لم يشبهه بالحمار كما قال في الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ ولماذا لم يشبهه بالحمر، الحمر يعني التي تفر من العالم؟ فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة من الأسد. لماذا شبههم بهذا بالكلب بدل الحمار أو غيره؟ قال لأن الكلب غالبا ما ينبح عن الرجل الغير النظيف، غير النظيف يعني إذا رأى رجلا متسق ثياب ينبح عليه الكلب. قال لماذا ينبح عليه ولا ينبح على الرجل النظيف؟ قال لأنه يخشى أن يشاركه في المزبلة، يخشى أن يشاركه في المزبلة، ولذلك ينبح عنه حتى لا يقرب إلى المزبلة، يقرب من مكانه. مفهوم؟ فلذلك بهذا نعم. أنا كنا أحد الأثر عن السلف قالوا أنه لا يقال للفقيه فاقها حتى يكون عالما معلما عاملا به. أي نعم صح، وهذا هو التعريف، لأن يكون عالما معلما عاملا به. وأهم شيء معلما، هذه الزيادة جيدة، ولكن هو العالم ماذا؟ العامل، العالم العامل. ولذلك قال الحسن البصري ماذا قال؟ قال الفقيه إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، يكون مطلع على دينه، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه. هذا يعني يطبقه في الواقع، يعني عالم ولكنه يعمل. الورع الكاف عن أعراض المسلمين. الورع هو الورع، شنو هو الورع؟ الورع بفتح الراء. وماذا؟ من يجتنب، من يجتنب، لا من يجتنب، الورع الورع الحلال، يجتنب الشبه، الشبه، من يجتنب الشبه، يفر من ماذا؟ من الشبه. ولذلك يعني من السلف من ترك خوفا من الوقوع في الحرام ترك حلالا. مفهوم؟ والوارع، قال الوارع العفيف عن أموالهم، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. ها؟ الناصح لهم، الناصح لهم، نعم الناصح. ولذلك يقال بأن في الآثار أن عيسى عليه السلام قال يا علماء السوء أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في قلوبكم، كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لكم مهلا مهلا، وإياكم أن لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة. يعني عندما تريد مثلا أن تخرج دقيقا نظيفا لا بد من البحث على ماذا؟ المنخل، ها؟ تغربله. فكذلك أنتم تخرجون الحكمة ولكن يبقى تبقى النخالة في صدوركم، كأنكم تقول للناس الدنيا ما ينبغي أن يتكالب عليها الناس، دعوها لنا مهلا مهلا، وإياكم ألا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة. إذن قل الآن تعريف ديال الحسن البصري، هذا هو التعريف الذي ينبغي أن يحفظ جيدا. حتى قال الحسين بن داود، قال الحسين بن داود رحمه الله تعالى حدثنا شقيق، قال الزاهد في الدنيا، قال حدثنا الشقيق، شقيق وشقيق هذا فعلا كان زاهدا في الدنيا، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المداوم على العبادة، المداوم على العبادة. وهذه شهادة في ماذا؟ في شقيق. بل قال سفيان الثوري، قال سفيان الثوري عن عمران، عمران القصير هذا، قال سألت الحسن عن شيء، سأله عن مسألة من المسائل، فأجاب الحسن فقلت له إن الفقهاء يقولون كذا وكذا، إن الفقهاء يقولون كذا وكذا، فغضب وقال وهل رأيت فقيها بعينك، وهل رأيت فقيها بعينك، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، المداوم على عبادة ربه. فيمكن أن تكون مقولة هذا سفيان الثوري، ممكن أن تكون هذه المقولة ماذا؟ سببا لورود الأثر الأول السابق، الحسن البصري. يعني كيف قال هذا الأثر الذي سبق لكم؟ أو يمكن أن يكون قد قال هذا مرتين، لأن الحسن البصري كان يتكلم بكلام يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لأنه رضع من ماذا؟ من أم سلمة، من أم سلمة رضي الله عنها. طيب، هذا أنتم تعلمون ابن عيينة، ابن عيينة رحمه الله تعالى قال عن أيوب السختياني، أيوب السختياني ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى، قال هذه من؟ لابن عيينة: لو رأيت الحسن، يعني الحسن البصري، لقلت إنك لم تجالس فقيها قط. لو رأيت الحسن البصري لقلت إنك لم تجالس فقيها قط. إذن بهذه الآثار التي ذكرت لكم يمكن أن تعرفوا الفقه معرفة ماذا؟ أشمل وأجمع وأوسع من التعريف المعروف عند الفقهاء. وعليه وعلى هذا تنطبق ماذا؟ الآيات التي وردت في كلمة الفقه والحديثان السابقان، ينطبق الحديثان السابقان. فمثل الآيات، شنو هي الآيات التي ذكرنا؟ ما نفقه. والآية أخرى، والآية أخرى يفقه قولي. وهل هناك آية أخرى يعني تدل على الفقه؟ ذكرت الآية البارحة أنت: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة زين ليتفقهوا، معنى ليتفقهوا ليفهموا. طيب، وآية أخرى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وآية أخرى: قد فصلنا الآية لقوم يفقهون. وآية أخرى: لعلهم يفقهون. وحديث آخر، الحديث اللي ذكرناه شنو هو؟ من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. طيب، لاحظوا الفقه، إذا فهمنا هذا التعريف الشامل والعام، الفقه إما مسائل، الفقه إما مسائل وإما دلائل. الفقه إما مسائل، هذه المسائل يطلب الحكم عليها بماذا؟ بأحد الأحكام الخمسة، إما مسائل وإما دلائل. المسائل قلنا نطلب بها الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة التي ستأتيكم، أو السبعة أو الأكثر على خلاف بين علماء الأصول. وإما دلائل، هذه دلائل يستدل بها على ماذا؟ على هذه المسائل، مفهوم عمر؟ إما مسائل وإما دلائل. المسائل ماذا يطلب منها؟ يطلب منها الحكم عليها على الخمسة، وهذا وشنو آخر؟ والدلائل يستدل بها على ماذا؟ على هذه المسائل. إذن فيمكن أن نقول الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، نجمعهما معا. وهذه الدلائل، تقول هذه الدلائل لا تخلو ولا تخرج من نوعين اثنين، من نوعين اثنين: إما أن تكون كلية، إذا كانت كلية ماذا تشمل؟ تشمل كل حكم من جنس واحد، كل حكم. يعني مثلا الأمر للوجوب، النهي للتحريم. هذا الحكم، هذا عمر، إذا مثل هذا النوع، هذا كلية تشمل كل حكم من جنس واحد، مثلا الأمر، الأمر للوجوب، النهي للتحريم. هذه ماذا يقال لها؟ هذه الأدلة الكلية، أصول الفقه ولا فقه؟ أصول الفقه. هذه هي أصول الفقه، هذه هي أصول الفقه. إذن النوع الأول هذا. النوع الثاني، لاحظوا النوع الثاني، أدلة جزئية، أدلة جزئية تفصيلية. إلى ماذا تفتقر هذه الأدلة الجزئية عمر؟ تفتقر إلى ما تبنى عليه، تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية. فهي تفتقر إلى الأدلة الكلية، يعني تفتقر إلى أصول الفقه. وإذا تمت وحصل ذلك ماذا يحكم عليها؟ يحكم عليها على الأحكام بها، وهذه هي إيش؟ الفقه. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. إذن فيمكن أن نقول الأحكام من حيث هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى أدلة تفصيلية، وهذه الأدلة التفصيلية يقال لها الفقه، وتحتاج أيضا إلى أدلة كلية وهذه إجمالية، وهذه يقال لها أصول الفقه، أصول الفقه. طيب، ومن العلماء من قال الفقه لغة العلم بالشيء والفهم له، العلم بالشيء والفهم له. شنو الشيء؟ يعني كلمة الشيء دائما كنذكروا العلم بالشيء أو الحكم على الشيء، شنو المراد بالشيء؟ الشيء عنده تعريف، الشيء هو الموجود والثبوت والتحقق، يعني الوجود والكون ألفاظ مترادفة، يعني كيكون معناهم واحد. شنو معناها؟ كيكون معناها بديهي التصور، بديهي التصور، هذا عند المناطق. وعند اللغويين هو ما يعمل، ما يعلم ويخبر عنه، الشيء هو ما يعلم ويخبر عنه. فبعضهم قال الفقه لغة هو العلم بالشيء والفهم له، لكنه غلب على علم الدين كما سبق أن قلنا، كما سبق أن قلنا، هذا من جهة اللغة. إذن فيمكن أن نقول بأن الفقه يعرف بتعريفين، تعريف غير جامع مانع وتعريف جامع مانع. إذن الآن عرفتم التعريف الأول الذي يقول به الفقهاء المقلدة والمتعصبة، وهذا الحق أن يطلق عليهم ماذا؟ اسم الفقيه، ولا أن يطلق عليهم اسم المقلدة والمتعصبة وأصحاب الأهواء. طيب، والقسم الثاني اللي هو الذي يكون له إلمام بالعلوم الشرع وأيضا بعلوم الدين وأيضا بالعبادة وأيضا، هذا يقال له ماذا؟ فقيه. هذا يقال له فقيه، مفهوم؟ طيب، ومن العلماء من قال الفقه، الآن هذا في اللغة، هنا كلام طويل ولكن هذا يكفي إن شاء الله. الفقه في الاصطلاح، الآن عندنا الفقه في الاصطلاح، فقه في الاصطلاح كل واحد يعني كيف عرفه. مثلا صاحب الورقات قال الفقه لغة هو الفهم، ثم ذكر الآية، ثم قال اصطلاحا معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، طبعا الأحكام الشرعية. هذا من؟ إمام الحرمين، قال معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد. وبعضهم قال الفقه اصطلاحا هي غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم، علوم النظر يعني، أو قالوا بأن كأنه نور يقذف في القلب. وبعضهم قال الفقه اصطلاحا غير هذا. ماذا قال في الفقه اصطلاحا؟ قال الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام، هذا هو التعريف اللي ينبغي أن يحفظ، معرفة الأحكام الشرعية العملية، لا هذه الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ما الفرق بينها وبين تعريف أصول الفقه في الاصطلاح بكلمة واحدة؟ لاحظوا أدلتها الإجمالية، أحسنت. إذن هذه يقال فيها بالأدلة الكلية والإجمالية، وهذه بالأدلة من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، احتراز من العلمية العملية المكتسبة، زين، من أدلتها التفصيلية. طيب، من العلماء من قال بأن هذا التعريف اشتمل على جنس وفصول، وسبق أن قلنا بأن الأصل في الأجناس تكون للإدخال ولا الإخراج؟ عمر، الإدخال، والأصل في الفصول الإخراج. وقد يأتي العكس، يمكن بلى، نعم نعم نعم، يمكن أن يأتي العكس، مفهوم؟ طيب، مثلا أين الفصل هنا؟ أين يتجلى الفصل في هذا التعريف؟ يعني كما يقول المناطق، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أين الفصل هنا؟ وطبعا سبقا قلنا بأن المناطق يقولون الحيوان مثلا جنس، الجنس تحته ماذا قلنا؟ تحته أنواع، والنوع تحته ماذا؟ أصناف، والصنف تحته ماذا؟ أشخاص، الصنف تحته أشخاص، فهنا جنس تحته فصول. أين الجنس؟ معرفة، لفظة معرفة، لفظة معرفة، هذه جنس. ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها العلم ويدخل فيها الظن الراجح، يدخل فيها العلم ويدخل فيها الظن الراجح. لماذا قلنا عمر الظن الراجح؟ لماذا قلنا الظن الراجح ولم نقل الظن المرجوح؟ لأن إدراك الأحكام دائما، الأحكام الشرعية لا يخلو، إما قد تكون يقينية وقد تكون ظنية، وقد تكون ظنية. طبعا أنتم تعلمون بأن بإدراك الوجه الراجح مع احتمال المرجوح، وهذا هو بحث في الفقه، في مسائل الفقه، البحث في مسائل الفقه دائما إما أن تكون يقينية أو ظنية. أي نعم، يقينية أو ظنية، والأكثر فيها أن تكون ظنية. أن تكون ظنية، مفهوم؟ إذن قلنا معرفة، معرفة. قبل ما نذكر الأجناس، عندنا بعض الألفاظ يعني الذي يدرس الفقه أصول الفقه لابد أن يعرفها في البداية. شنو هي هذه الألفاظ؟ أولا العلم، معرفة العلم. ثانيا الجهل، يعني المقابل له. ثالثا الوهم أو الوهم، يعني أن المحدثين يفرقون بين الوهم والوهم، يعني إما أن يكون وقع له غلطا فماذا يسمى، أو الوهم يعني إذا قصده. قلنا العلم وشنو آخر؟ والجهل والوهم. وشنو آخر؟ والظن. وشنو آخر؟ الشك. شنو آخر؟ المعرفة. شنو آخر؟ السهو. السهو. طيب نبدأ بالعلم. ما هو العلم لغة؟ العلم هذا مصدر عمر، علم يعلم علما، والمصدر طبعا معنى من المعاني، المصدر معنى من المعاني، وهذا لأنه هو أصل الاشتقاق. أصل الاشتقاق ماذا؟ كل مرة نبقى ندخل لكم بعض المسائل في النحو للتذكير فقط. أصل الاشتقاق ماذا؟ العلم هو إدراك شيء علمه وهو عليه. لا، ماشي قلت لك التعريف، يعني أصل الاشتقاق في اللغة العربية عندنا من العلماء من قال بأن الأصل الاشتقاق اسم الفاعل، ومنهم من قال الفعل، ومنهم من قال المصدر، والصحيح الأخير. شنو هو؟ المصدر. ماذا قال ابن مالك؟ وكونه أصلا لهذين انتخب. وكونه من؟ كونه المصدر أصلا لمن؟ لهذين، للفعل واسم الفاعل، للفعل واسم الفاعل. إذن هذا هو القول الصحيح. فلذلك نقول عندما نعرف ونقول علم يعلم علما، علما. العلم قلنا شنو هو؟ مصدر، مصدر. علم وأعلم علما، أو تقول علمت الشيء أعلمه، بمعنى عرفته، عرفته. هذا معنى العلم. يعني إذا قلنا بأنه من جهة لا فرق بين المعرفة والعلم كما يقول الجوهري، الجوهري اللغوي لا يرى الفرق بين المعرفة والعلم، وإن تعدت المعرفة إلى واحد والعلم تعدى إلى اثنين، يعني المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد والعلم يتعدى إلى ماذا؟ مفعولين. إلى مفعولين. وحتى هو العلم إذا كان بمعنى المعرفة يتعدى إلى مفعول واحد، فهو لا يرى الفرق بينهما، مع أن الفرق بينهما ظاهر، يعني على قول طبعا، لأن هناك من العلماء من قال بأن المعرفة تتعلق بماذا؟ إدراك بماذا؟ الجزئيات، والعلم إدراك بماذا؟ للكليات. فالمعرفة مثل الفقه، مثل الفقه، والعلم مثل أصول الفقه. ماذا؟ الأذان. لا ما سمعناش، مفهوم عمر؟ إذا المعرفة، يعني من يرى الفرق بين المعرفة والعلم يقول بأن المعرفة تتعلق بماذا؟ بالجزئيات، والعلم بالكليات. ويقول أيضا بأن العرفان والمعرفة يكون قد سبق جهل، سبقها جهل، بخلاف العلم، بخلاف العلم. ولذلك قالوا لا يقال الله عارف، بل يقال الله عالم. وبعضهم الذي لا يرى الفرق قال لك لا يقال هذا، وقد ورد هذا في الحديث، ورد هذا أيضا في أثر السلف، ورد أيضا في كلام اللغويين، كلام اللغويين. فمثلا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وفي أثر السلف كثير، أمثلة كثيرة. فالذي لا يرى الفرق بينهم قال هذا وارد في الكتاب، يعني في السنة وأثر السلف الصالح، وعند اللغويين، وعند اللغويين. وعكسه ماذا قالوا؟ قالوا المعرفة هنا ذكرت في الحديث من باب ماذا؟ المقابلة فقط، مشاكلة فقط، من باب المشاكلة، يعني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك من باب المشاكلة، والله عز وجل لم يسبقه ماذا؟ جهل. ولذلك يقول الله عالم ولا يقال الله عارف، الله عارف. وهذا المهم، هذا كلام فيه طويل. على كل، بعضهم قال العلم نقيض الجهل، العلم نقيض الجهل، ولذلك يقال علم يعلم علما، ويقال عالم، ويقال علام وعلامة، ويقال علام وعلامة. هنا واحد القضية، العلام والعلامة، يطلق على الإنسان علام، علام وعلامة، هذه إما أن تكون نسبة، هذه التاء علامة، إما أن تكون نسبة نسبة إلى العلم، وإما أن تكون ماذا؟ العلام كذلك نسبة، وإما أن تكون مبالغة، مبالغة الفهامة، التاء لماذا؟ للمبالغة، أو أن تكون لي للنسبة، فعلى حسب السياق يونس، مفهوم؟ ولذلك هنا إذا كان مثلا علام أمثلة المبالغة، فعال أو مفعال أو فعول، فكثرة عن فاعل، فكثرة عن فاعل بديل فعال، أمثلة المبالغة ليس كذلك؟ بلى، هذه أمثلة المبالغة. طيب كيف تقولون في قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد؟ بظلام للعبيد، إذن معنى أنه ليس كثير الظلم، استغفر الله العظيم، وحاك الكفر ليس بكافر، ها؟ إذن هكذا يعني إذا ذهبنا على أن العلام يعني كثير العلم، ضراب كثير الضرب مثلا، ماذا نقول في هذا؟ مبالغة، ليست مبالغة، مبالغة في الظلم، في الحلم. لا، هو ما ربك بظلام، وما ربك بظلام للعبيد، والمعنى يؤخذ من اللفظ، هذه تكون للنسبة، هذه تكون. أنا عمدا قدمت بين يدي هذه الآية مثالين، قدمت مثالين، مثال الأول للمبالغة والثاني للنسبة، والثاني للنسبة. فالبعض من الملحدين يقول لك وما ربك بظلام، إذن الله استغفر الله العظيم ظلام، ظلام يعني ليس بكثير الظلم ولكنه يظلم. هنا بيت لابن مالك يعني في ألفية ابن مالك يحفظوه لتفهموا به مثل هذه المسائل التي يستعملها الملاحدة. شنو هو؟ ومع فاعل وفعال فاعل، ومع فاعل وفعال فاعل، في نسب أغنعني ليا فقبل، أغنعني ليا فقبل، مفهوم؟ ومع فاعل وفعال فاعل، في نسب أغنعني ليا فقبل. مثلا ما تقول قرشي، هذا قرشي، الياء هنا أين النسبة؟ ياء النسبة، لكن هنا صيغة نابت منابة، مناب الياء أغنت عن الياء، فعال، فعال، فلان طامر، فلان لاب، ها؟ إذن هذه أغنت عن ماذا؟ عن الياء، أغنت عن الياء. فما وما ربك بظلام للعبيد، أي وما ربك بمنسوب للظلم، وما ربك بمنسوب للظلم. وإن كانت تاء يعني في غير هذا تأتي الأصل فيها إما للمبالغة، التاء هنا إما للمبالغة، وإما لماذا عمر؟ للنسبة، للنسبة، يعني نقول مثلا إذا بلغ في وصف الشخص بالعلم ماذا نقول؟ علامة، فهامة، دراكة. إذا بالغنا في وصف هذا الشخص بالعلم علامة، التاء هنا تكون لماذا؟ للمبالغة، للمبالغة. طيب علامة، وسمي العلم علما لماذا؟ لماذا سمي العلم علما؟ من العلامة، وهي الدلالة والإشارة، الدلالة والإشارة. ومنه وهل يطلق العلم على اليقين والعكس؟ الجواب نعم، يطلق اليقين على العلم، ولكن لا ينعكس. بمعنى لا ينعكس يا عمر، كل يقين علم، كل يقين علم، وليس كل علم يقينا. لماذا؟ لأن اليقين علم يحصل بعد استكمال استدلال ونظر لغموض فيه، والعلم النظر، العلم شنو هو؟ النظر والتصفح، النظر والتصفح، والمقصود بالعلم الدراية والفهم في الشيء، الدراية، ويكون هذا ضربا مخصوصا أم عاما؟ مخصوصا، بخلاف اليقين، بخلاف اليقين. ولذلك اختلف العلماء في تعريف العلم، لاحظ عمر، اختلف العلماء اختلافا كبيرا في تعريف العلم في حده. فمن العلماء من قال لا يحد أبدا، منهم العربي ومنهم الغزالي ومنهم الجويني، قال لك لا يحد، لا يحتاج إلى أن يعرف، لأنه كيف تعرف المعرف؟ يبقى هكذا في الدور والتسلسل. فقالوا إذن هو لا يعرف أبدا، قال بهذا، قالوا لماذا؟ لعسر تحديده، وإنما هو يعرف بالنوع. شو معنى التعريف بالنوع كما سبق أن قلنا؟ شو معنى؟ يقول العلم قسمان، علم ما هو فرض عيني والقسم الثاني ما هو فرض كفائي، أو تقول بأنه العلم الضروري أو النظري. العلم الضروري أو النظري، قال حتى لا يكون هناك تلازم، لأن هل هناك واسطة أم هو العلم علمان، علم ضروري ونظري؟ شنو هو الضروري بعدك؟ أولا شنو هو الضروري؟ الضروري شنو هو؟ الضروري هو الذي لا يحتاج إلى التأمل، إلى نظر واستدلال، بخلاف النظري عكسه. مثلا يقول لك السماء فوقنا، يحتاج إلى نظر واستدلال؟ يقول مثلا الآن يقول لك نحن في الليل، يحتاج إلى دليل؟ وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ والآن إذا احتاج الليل إلى دليل، أو يقول لك بالنهار يقول نحن في النهار، هل يحتاج إلى هذا دليل؟ هذا شيء يسمى علم نظري ولا ضروري؟ هذا ضروري، هذا ضروري. والنظري هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل وإلى نظر وإلى استدلال وإلى تفكر وإلى إمعان وإنعام، هذه أعلى صيغة، إنعام يعني تفكر بقوة، نظر تفكر تأمل استدلال إمعان بتقديم الميم، إنعام بتقديم النون، هذه آخرها، يعني معنى أنه بالغ في التفكير، بالغ في التفكير. ها الأذن ياك، ارفع الأذن محمد. اي نعم نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا شريك له، الله أكبر. الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وصلى على إبراهيم، اللهم رب هذه الدعوة والصلاة قلبي محمد. قلنا عندنا العلم الضروري والعلم النظري. شنو من يذكر تعريف الضروري؟ الذي لا يحتاج إلى تأمل ونظر. أي نعم. والنظري عكسه، ولهذا قالوا في المنطق والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. هذا البيت كيعرف العلمين الضروري والنظري، والنظري محتاج، النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، هو الضروري الجلي، مفهوم؟ ومن العلماء من قال بأن العلم، طبعا أنتم تعلمون، ينقسم إلى قسمين، هو فرض عيني وما هو فرض كفائي. شنو هو الفرض عيني عمر؟ الفرض العيني يعني اللي هو المتوجب في حق الشخص، لا يعذر الإنسان فيه بجهل، مثل ماذا؟ العقيدة، يفرض الله عز وجل العبادة والصلوات الخمس، وماذا آخر؟ يعني مسائل اللي هي معلومة من الدين بالضرورة، بحيث إذا تركها الإنسان يكفر، يكفر، مفهوم؟ إذا تركها بالكلية. طيب والكفائي عكسه، الكفائي عكسه، مفهوم؟ ولذلك ماذا قالوا في العلم؟ يعني من عرفه قال إدراك الشيء على ما هو به، إدراك الشيء على ما هو به. ومنهم من قال هي ملكة تحصل للإنسان، طبعا يقتدر بها على إدراك الجزئيات، ملكة يعني تحصل للشخص يقتدر بها أو يقتدر بها على إدراك الجزئيات، على إدراك الجزئيات. وطبعا قد توسع كثيرا ابن رجب الحنبلي في نوعي العلم، في كتابه الجامع لمن أراد أن يرجع إليه. يعني المقصود هنا غير الإشارة فقط إلى بعض الألفاظ عندك هنا. طيب الآن عندنا قلنا عندنا العلم، تعريف العلم بنوعيه، وماذا آخر قلنا؟ الجهل. الجهل لغة شنو هو الجهل؟ الجهل هو عدم تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. ثم هو إلى كم ينقسم؟ جهل بسيط وجهل بسيط. جهل مركب وجهل بسيط. شنو هو تعريف الجهل البسيط؟ الجهل البسيط هو عدم معرفة الشيء. ادعاء معرفة ومعرفته مخالفة للواقع. ادعاء معرفة ومعرفته. والجهل المركب هو معرفة الشيء بخلاف ما لما هو عليه. ما هو عليه ويعتقد أنه على صواب. جاهل ولا يدري أنه جاهل. هذا يسمى إيش؟ جهل مركب. جهل مركب. وماذا آخر عندنا؟ عندنا الجهل، وعندنا أيضا خليك الآن عندنا الظن. الظن، الظن ما هو تعريف الظن؟ هو ترجح أمرين على أحدهما عن الآخر. الراجح يكون ظن والمرجوح يكون وهم. أحسنت. وعندنا أيضا الشك. الشك عكسه شنو هما؟ تجويز أمرين زين؟ لا مزية لأحدهما على الآخر. وقد أشرت إلى هذا بقولي واعلم بأن الفقه من علم أخص، إن العقول لم تزل مسبار نص. واعلم بأن الفقه من علم أخص، إن العقول لم تزل مسبار نص. المسبار شنو هو المسبار؟ الصبر. يعني كان الأصل آلة يعرف بها ماذا؟ يعرف بها الجرح، مدى عمق الجرح، يعني كان يستعمله الأطباء، وأصبح الآن الغوص في الدليل، يعني أطلق على الغوص في الدليل. مسبار يعني يغوص. يقول الصبر بالسين ماشي بالصاد، صبر النصوص معنى أنه يغوص فيها، هذا معنى المسبار. فالعلم معرفة بمعلوم على، فالعلم معرفة بمعلوم على ما هو في الواقع حتما حصل. هو هذا التعريف اللي ذكرنا، معرفة المعلوم على ما هو عليه. والجهل أن تصور الشيء فاعي، هذه هناك التاء وما بتاءين ابتدي قد يقتصر، يعني حذفت واحدة التاء، يعني مش يكون الأصل أنس. والجهل أن تتصور، والجهل أن تصور الشيء فاعي يا صاحبي يا صاحبي على خلاف الواقع. علم ضروري هو مما لا يقع، علم ضروري هو مما لا يقع عن نظر أو استدلال اجتمع، عن نظر أو استدلال اجتمع. ومكتسب يحتاج لاستدلال ونظر في حال منظر جلي. ومكتسب يحتاج لاستدلال ونظر في حال منظر جلي. إن الدليل المرشد الأمين لمطلب أنت به قمين، يعني حقيق. إن الدليل المرشد الأمين لمطلب أنت به قمين. والظن تجويز امرئ، والظن تجويز امرئ أمرين، أحد الجزئين أجلى من ثين. أجلى من ثين شنو عندك عمر؟ والشك تجويزهما يا ماهر، والشك تجويزهما يا ماهر من دون فضل أحد للآخر، يعني على آخر لم هذه عمر بمعنى على. قال الله عز وجل ويخرون للذقان، معنى على هم لا يخرون للأذقان، وإنما يخرون على ماذا؟ على الأذقان، على الأذقان. فهذه بمعنى على، فيكون معناها على حد قوله تعالى ويخرون للأذقان. يلا قولوا الآن شنو التعريف، شنو الأبيات؟ واعلم بأن الفقه من علم أخص، إن العقول لم تزل مسبار نص، فالعلم معرفة بمعلوم على، فالعلم معرفة بمعلوم على ما هو في الواقع حتما حصل. والجهل زين، والجهل أن تصور الشيء فعي يا صاحبي على خلاف الواقع. فعي بما إيش معنى فعي؟ فهم يعني من الوعاية، يعني ما شنو هي؟ الحفظ، هنا الحفظ والفهم زين. علم ضروري هو مما لا يقع، عن نظر أو استدلال جمع أو استدلال اجتمع زين ومكتسب يحتاج لاستدلال ونظر في حال منظور جلي إن الدليل المرشد الأمين لمطلب أنت به قمين والظن تجويز امرئ أمرين أحد الجزئين أجلى من ثين والشك تجويزهما يا ماهر من دون فضل أحد للآخر من دون فضل أحد للآخر يعني هذه أبيات فيها شيء إشكال لكن شيء إشكال قلوه باش نشوفه مفهوم؟ طيب وأيضا وقبله قلنا اعلم بأن الفقه بالمراد معرفة الأحكام في اجتهادي هذا التعريف ديال من؟ ديال الجويني شنو قال؟ الفقه معرفة الأحكام معرفة يعني استراحا طبعا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام الشرعية ستأتيكم إن شاء الله ومنها مثلا الواجب والمحظور المكروه والمباح والباطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بمعرفة بعض الألفاظ التي لا بد منها قلنا شنو هي؟ الجهل الوهم المعرفة الشك السهو وشنو آخر؟ الظن الظن إذن ماذا أخذنا الآن من هذه الألفاظ؟ أخذنا العلم وأخذنا الجهل وأخذنا الظن وأخذنا الشك وأخذنا الشك إذن بقي لنا ماذا بقي؟ المعرفة والسهو المعرفة هي معروفة هو اللي سبقنا وخوا ولكن لا بأس والسهو إذن نتركوها هنا إن شاء الله غدا كاين درس ولا لا؟ ما شئتم لو نفضل نشرح الأبيات ها؟ الجمعة ضروري الجمعة ما يكونش الدارسين حتى السبت بزاف عليكم حتى نلخص الدروس إذا لما لا يكون غدا إن شاء الله الدرس والجمعة ما كاينش درس إلى السبت إن شاء الله ها؟ ماذا قلت؟ ما ارتأيتم إن شاء الله ماذا لأن باش ندخلوا في التعريف ديال باعتبار ماذا؟ باعتبار فنه اسمه ولا قبيه مفهوم؟ طيب كاين شي اشكال في الدرس اللي خدينا اليوم؟ اذا اليوم شنو عرفنا الفقه عرفناه بماذا؟ بتعريفين اثنين تعريف ضيق والتعريف الشامل اللي هو عرفه به السلف يطلق على ماذا؟ على العالم العامل والمتعلم والفقيه وماذا؟ ولهذا حتى قال كتاب الفقيه والمتفقه وذكرنا أثر ديال سفيان الثوري وأثر ديال أيوب السختياني وأثر ديال الحسن البصري في تعريف الفقيه وقلنا هذه الآيات التي وردت التي يستدل بها من يعرف الفقه من جهة اللغة فقط يعني تشمل هذا التعريف الأخير الشامل والعام لأن الأصل في التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة كمثل هذا التعريف جامع مانع وهل المقلد يقال له فقيه ولهذا أحد شيوخنا الشيخ زمزمي الله يرحمه ألف كتاب سماه المقلد ليس فقهاء المقلد ليس فقيه واستدل بحديث يعني ولكن هذا الحديث لا يصح إنما آثار هناك آثار كثيرة على أن المقلد لا يعتبر فقيها ثم عرفنا أيضا الفقه من جهة الاصطلاح بعد أن ذكرنا الآيات اللي هي قول الله عز وجل قل ما نفقه كثيرا مما تقول لعلهم يفقهون واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ماذا آخر قلنا آخر لا يفقهون بها والحديثان شكون هما شكون هذا الكرام شكروا هذا الحديثان بعدك البخاري بجوج بهم رواه البخاري ومسلم حديث معاوية رضي الله عنه من يريد الله به خيرا قلنا هذه نكرة في السياق ماذا الشرط تعم ولا لا طيب كما سيأتيكم إن شاء الله على خلاف بين العلماء والقول الراجح في المسألة ستأتي إن شاء الله وعندنا آخر الحديث آخر الناس معادن في الخير والشر خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا أو فقهوا طيب وعرفنا الفقه اصطلاحا شنو هو الفقه اصطلاحا؟ هو معرفة الأحكام الشرعية العملية أو العلمية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. قلنا هو نفس التعريف يقال على ماذا؟ أصول الفقه. قلنا هذا التعريف اشتمل على جنس وفصول. شنو هو الجنس أنا؟ معرفة. والفصول ستأتيكم إن شاء الله، الفصول سنتحدث عنها إن شاء الله غدا، يعني كين درس إن شاء الله غدا إن شاء الله، مفهوم؟ ثم عرفنا بعض الألفاظ اللي لا بد منها. شنو هي الألفاظ اللي عرفنا؟ العلم والجهل. وعلى القول بأن هناك الفرق بين العلم والمعرفة، وهنا من يقول بأنه ليس هناك فرق، بأنه ليس هناك فرق، عفوا ليس هناك فرق. طيب عرفنا أيضا الجهل، الجهل بقسميه، الجهل المركب والجهل يدعي المعرفة ومعرفته مخالفة للواقع. هذا المركب يدعي المعرفة ومعرفته مخالفة للواقع. أما الجهل البسيط يدعي المعرفة لكن إذا نبته إذا قالوا هذا يمكن برؤه، هذا مريض ولكن يمكن برؤه، هذا ينبه ويعلم. أما الجهل المركب هذا لا يمكن برؤه، هو جاهل ولا يدري أنه جاهل. وماذا آخر عرفنا؟ الظن. الظن شنو هو الظن؟ قلنا تجويز أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ماذا آخر قلنا؟ الشك. شنو هو الشك؟ الشك عرفنا ولا لا؟ لا عرفنا الظن. ظن عرفنا الظن. وشنو عرفنا آخر؟ الشك تجويز أحدهما، تجويز أحد من دون فضل أحدهما لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا الشك. الشك والظن تجويز أحد الجزئين أجلى من أحدهما أجلى من الآخر، يعني العكس اللي قلته، يعني التعريف اللي قلته ديال الظن هذاك ديال الشك. طيب وعندنا ايضا شنو اخر؟ علم الضروري والنظري. قلنا شنو الفرق بين الضروري والنظري؟ الضروري لا يحتاج الى تامل ونظر واستدلال، والنظري يحتاج الى مثلا تقول لا لاحظ تقول واحد نصف الاثنين، هذا يحتاج الى دليل؟ لا لا يحتاج. يحتاج الى تامل؟ لا يحتاج. السماء فوقنا هذا يحتاج الى تامل؟ لا يحتاج. الخبز الفطير سريع للنظام يحتاج الى دليل؟ النار محرقة هذا يحتاج الى دليل؟ لا يحتاج. الماء يروي، طبعا على خلاف يعني بين المعتزلة وهل يروي بذاته او الطبيعة التي فيه والنار تحرق بنفسها، مع ان غرض هذا الكلام هذه المسائل لا داعي لي، مفهوم؟ طيب وقلنا ذكرنا بيتا من يذكره، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. وذكرنا ابيات اللي هو واعلم بان الفقه من علم أخص زين إن العقول لم تزل مسبار النص، فالعلم معرفة بمعلوم على إلى آخر. المهم حاولوا ما أمكن تحفظوا هذه الأبيات، وغدا إن شاء الله نتابع، وإذا كان شيء إشكال قلوه إن شاء الله. قل اليمني في إشكال، منير في إشكال، أسامة في إشكال، فقي في إشكال، السي عمر في إشكال، نسافقي في إشكال أنس السابق يا شيخ. قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لم أفهمها. ها مثلا اجتهاد الصحابة، جاء اجتهاد بعده بعد الصحابة، وهل هذا اجتهاد اللي جاء بعد الصحابة ينقض الاجتهاد الأول؟ لا. هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والصحيح قلنا لا ينقض الاجتهاد السابق، يعني باش تزيد تفهم مزيان، اجتهاد متأخر هل يمكن أن ينقض الاجتهاد السابق؟ هذا هو مفهوم. في إشكال الآن؟ ما في إشكال. ما في إشكال. يلا السلام عليكم ورحمة الله.